وليكن ما يكون، فلن أكذب. فتأثر الحجاج من صدق أبيهما وعفى عنهما، فخرج طليقين ببركة صدق أبيهما، وإلا فقد ضيق على أنفسهما بالاختفاء، ويعلمان أن الحجاج يريد قتلهما. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فيجب على المسلم أن يصدق ويتحرى الصدق ويتجنب الكذب، لأنه خصلة ذميمة، والنجاة في الصدق لا في الكذب. يقول: رجل بنى مسجدا وماله من كسب حرام، هل تجوز فيه الصلاة؟ الجواب: نعم تجوز فيه الصلاة، لأن هذا المسجد بني للمسلمين، والصلاة فيه جائزة. والدراهم الذي دخلت على الشخص حرمت عليه هو، ونقول لمن دخل عليه مال حرام يتخلص منه بإنفاق في مصالح المسلمين. فالدراهم بحد ذاتها ليست خبيثة، وإنما هي حرام على الشخص نفسه الذي اكتسبها من غير حلها. والرسول صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود، واليهود يجمعون ما لهم من حرام ومن الربا، فيجوز. الأكل من طعام من ماله فيه حلال وحرام، لكن نقول للشخص نفسه ينبغي له أن يتحرى المال الحلال لينفقه في وجوه البر، لأنه إذا بنى المسجد من مال حرام ما نفعه ذلك، ما قبل منه. وأما المسلمون فيصلون في هذا المسجد ولا شيء في ذلك. يقول: اعتمرت في رمضان وأحرمت من الميقات وتحللت، وبعد أيام عديدة اعتمرت في شوال وأريد الحج في هذه السنة، فهل علي دم تمتع؟ الجواب: يرى بعض العلماء بأن عليه دم التمتع وإن كانت عمرته كما ذكر من التنعيم، وبعضهم يرى أنه إذا لم تكن العمرة من مسافة قصر فلا يلزم دم التمتع حينئذ. يقول: والدي توفي وأنا طفل صغير ولا أدري أكان نوى أن يحج أم لا، وأريد أن أحج عنه، هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز هذا، هذا من أعمال البر، إذا كان والدك مقيما للصلاة مسلما، فإذا حججت عنه فهذا من برك به، بشرط أن تكون حججت عن نفسك أولا. وهل صحيح عندما أحج عنه يجب أن أشهد أحد؟ الجواب: لا، أشهد الله جل وعلا الذي لا تخفى عليه خافية بقلبك، انو الحج عن من شئت، عن ابيك عن امك، ولا يلزم ان تنادي باسمه، وانما بالقلب يكفي. وان تلفظت وقلت لبيك عن فلان فلا بأس ولا يلزم ذلك، وانما اذا نويت بقلبك كفى. يقول اين يتوجه من دخل الكعبة اذا صلى فيها؟ اذا دخل مع الباب يتوجه امامه ويصلي بين العمودين جاعلا الباب خلف ظهره، وان صلى في اي ناحية جاز. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل الكعبة صلى بين العمودين صلوات الله وسلامه عليه. يسأل عن اركان الحج. اركان الحج ستعرفها بالاستقراء ان شاء الله في حضور الدرس. يقول ما حكم من نكح امرأة بالشغار وهو لم يعلم ان الشغار حرام، وعلم الشريعة قبل ان يدخل بها، هل يطلقها ام ماذا؟ عليه ان يصحح العقد ويكون بخيارها، لا تجبر على النكاح، ويدفع لها مهر مثلها، وإلا نكاح الشغار محرم، والشغار هو المبادلة بين النساء. يقول القائل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي، او زوج ولدي ابنتك وازوج ولدك ابنتي، وهكذا، يعني مبادلة امرأة بامرأة، هذا محرم ولا يجوز. واما ان تزوجه ويزوجك وكل واحد راغب في الثاني والمرأة موافقة ودفع لها مهر مثلها فلا حرج، ولو زوجته وزوجك اذا لم يكن ذلك مشروط. ابنتك زوجتها ابنه، وزوج بنته لابنك، والمرأة كل واحدة من المرأتين راغبة في الزوج المخصص لها ودفع لها مهر مثلها فلا شغار في هذه الحال. يقول انا جلست هنا في مكة سنتين واريد الحج في هذا العام ان شاء الله تعالى، هل اكون انا من حاضر المسجد الحرام وهل يجوز لي القران؟ الجواب نعم، انت من حاضر المسجد الحرام ما دمت سكنت سنتين، ويجوز لك القران وليس عليك هادي ان شاء الله. يقول الذي يقدم من بلده للعمره ويمكث شهر رمضان في مكة ويريد الحج ولم يخرج من مكة، من أين يحرم وهو يريد التمتع؟ عليه هذا يحرم من مكة ولا يكون متمتعا، يكون مفردا بالحج، وقد اعتمر في رمضان، وعمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم في رواية. وإن أراد التمتع فيخرج للحل أو لأحد المواقيت وهو أولى، ويحرم من هناك ويتحلل من عمرته ثم يحرم بالحج. ويكون عليه هدي التمتع. أما إذا أحرم بالحج من مكة ولم يكن خرج من مكة من بعد رمضان ف إحرامه مفرد بالحج وليس عليه هدي في هذه الحال. يقول شاب والده يعمل في بنك الربوي ويريد أن يزوجه من المال الذي يستلمه راتبة من البنك، هل يجوز له الزواج بهذا المال؟ إن كان الشاب هذا يقدر على تزويج نفسه من ماله الحلال فهو أطلب وأكمل، وإن كان لا يستطيع وهو محتاج إلى الزواج وزوجه أبوه من ماله هذا فالزواج صحيح ولا حرج عليه إن شاء الله. يسأل عن الحطيم. الحطيم قيل المراد به الحجر لأنه محطوم الجدار غير مكمل، وقيل هو ما حول المقام، مقام إبراهيم، والله أعلم. وأما الملتزم فهو ما بين الباب، ما بين الركن الذي فيه الحجر الأسود إلى الباب، وقيل إلى مدخل الحجر من جهة الباب. فالملتزم قيل هو ما بين الحجر الأسود إلى الباب، وقيل ما بين الحجر الأسود إلى مدخل الحجر الذي يلي الباب، والله أعلم. يقول: كنت ساكنا في الحرم وأريد أن أحج عن والدي، هل أحج حجة واحدة وحدها أم مع العمرة؟ ما دمت في مكة ومقيم في مكة فتحرم بالحج وحده مفردا ويكفي كذلك، ما دام تبرع منك لوالدك. يقول: جاء رجل من الحبشة فأحرم بالعمرة من جدة، هل يصح إحرامه؟ الجواب: من جاء من جهة البحر إلى جدة فعليه أن يحرم إذا حاذى أقرب الميقاتين إليه، يلملم أو الجحفة. الجحفة من جهة الشمال ويلملم من جهة الجنوب، متى ما حاذى أقرب الميقاتين أحرم، فإن وصل جدة قبل أن يحاذي أحد الميقاتين أحرم من جدة ولا شيء عليه. يقول: هل يعتبر الذي أتى من خارج مكة قبل أشهر الحج من أهل مكة؟ الجواب: لا، لا يعتبر من أهل مكة. إذا جاء في رجب وجلس في مكة يريد الحج، أو جاء في رمضان أو قبل ذلك أو بعد ذلك، فلا يعتبر من أهل مكة إلا من أراد الإقامة بمكة. هل يجب على هذا الشخص الهدي إذا تمتع بالعمرة إلى الحج؟ الجواب: نعم. هل يجوز لهذا الشخص أن يعتمر خلال أشهر الحج؟ الجواب: نعم، يجوز له أن يعتمر، لا يمنع أحد من العمرة متى ما خرج للحل أو خرج للمدينة أو أي مكان ما وأراد القدوم إلى مكة فيقدم مكة بعمرة. هل يجب على هذا الشخص القربان في بلده بالوكالة؟ إذا كان قصد بذلك الأضحية فالأضحية سنة مؤكدة، إن ضحى فحسن وإن لم يضحي فلا شيء عليه، لأن الأضحية سنة وليست بواجبة. هل يمكن أن يهدي الرجل عمرة أو حجة لزوجته أو والده وهما صحيحين قادرين ولم يطلب منه بل هو أهدى لهما؟ لا تحج عن الحي إلا بعد إذنه وعلمه. وأما أن تحج أو تعتمر عن الحي بدون علمه فلا. بين لنا كيفية صلاة الجنازة وأدعيتها. صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى تقرأ الفاتحة، الحمد لله رب العالمين إلى آخرها، وبعد التكبيرة الثانية تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء لعموم المسلمين، ثم الدعاء للميت الحاضر، كأن تقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، إنك تعلم قلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. هذا الدعاء عام. ثم تخصص الحاضر الميت الحاضر بالدعاء، فتقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم افسح له في قبره ونور له فيه. اللهم قه برحمتك فتنة القبر وعذاب النار. وتدعو بما تيسر لك من الدعاء، وتقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. هذا إذا كان الميت واحد، وأما إذا كانوا جمعا فتقول اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم، تأتي بضمير الجمع ليعم الدعاء للجميع. وإن كان طفلا صغيرا فبعد الدعاء العام لعموم المسلمين تقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما واجعله في كفالة أبيه إبراهيم الخليل، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. يقول هل يجوز للمرأة لبس السراويل؟ بل يستحب ذلك لأن فيه الستر. هل ينقض الوضوء مس المرأة باليد؟ إذا كان مس اليد بشهوة بدون حائل فينقض الوضوء، وإذا كان بدون قصد أو بدون شهوة فلا ينقض الوضوء. يقول جئت في رمضان فاعتمرت وطفت بالبيت ولم أسعى بين الصفا والمروة، ماذا يجب علي؟ الجواب ما تمت عمرتك إلى الآن وما أديت ركن العمرة السعي، وإنما عليك في الحال أن تخلع ملابسك العادية إن كنت لبستها وتلبس ملابس الإحرام وتسعى وتكمل عمرتك بالتقصير أو الحلق. وإن كنت أتيت بشيء من محظورات الإحرام غير المعفو عنها فعليك فدية ذلك، وإن كان مجرد لبس المخيط فلا. وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. يجوز أن ينوب الرجل عن الرجل والمرأة، والمرأة عن الرجل والمرأة في الحج، في قول عامة أهل العلم لا نعلم فيه مخالفا إلا الحسن بن صالح فإنه كره حج المرأة عن الرجل. قال ابن المنذر: هذه غفلة عن ظاهر السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تحج عن أبيها، أي أنه يجوز للرجل أن يحج عن الرجل ويجوز أن يحج عن المرأة، كما أن المرأة يجوز أن تنوب عن الرجل وتنوب عن المرأة، فيجوز أن تحج المرأة عن زوجها وعن أبيها وعن أخيها، وأن تأخذ النيابة عن الغير، أن تحج عن رجل أجنبي. وكذا يجوز أن يحج الرجل عن المرأة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة التي سألته عن الحج عن أبيها أن تحج عن أبيها، فدل على جواز حج المرأة عن الرجل. وحج الرجل عن الرجل وارد في حديث أبي رزين الذي سأل عن الحج عن أبيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر. ولا يجوز الحج ولا العمرة عن حي إلا بإذنه، سواء كان الحج فرضا أو نفلا، وسواء كان المنوب عنه قريبا أو بعيدا، فلا يجوز إلا بإذنه، لأن هذا العمل عبادة تدخلها النيابة، فلا يجوز أن ينوب رجل عن رجل بعبادة لا يعلم عنها المنوب عنه، وكذا سائر الأعمال التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا وتجوز فيها النيابة، فلا يجوز أن يخرج الرجل الصدقة عن رجل آخر وهو لا يعلم، فلا يجوز أن يخرج الابن الصدقة عن أبيه وأبوه لا يعلم، ولا يخرج الأب الصدقة عن ابنه المكلف وابنه لا يعلم. فكذا لا يجوز للرجل أن يحج عن شخص حي، رجل كان أو امرأة، إلا بعد أن يعلمه بذلك ويأذن له. إذا كان بعيدا عن أبيه أو عن أمه أو عن زوجته وأراد أن يحج عن واحد منهما يتصل به فيقول له أريد أن أحج عنك فأذن لي في ذلك، فإذا أذن صح. وأما أن يحج عنه وهو لا يعلم، فإذا ذهب إليه قال له قد حججت عنك، فلا ينفع ذلك عن المحجوج عنه، عن المنوب عنه، وإنما يكون عن من باشر الحج. فلا تجوز عن البالغ العاقل إلا بإذنه، لأن المسألة تحتاج إلى نية وتقرب إلى الله جل وعلا بهذا العمل، فلا يتقرب إلى الله بعمل لا يعلم عنه المتقرب إلى الله. فأما الميت فيجوز الحج عنه فرضا كان الحج أو نفلا، وسواء أوصى به أو لم يوص به، فالرجل يحج عن أبيه الميت أو عن أمه الميتة أو عن أخيه أو عن قريبه، أو يكلف شخصا يحج عن أبيه أو عن أمه أو عن قريبه، يجوز ذلك. لأن من وجب عليه الحج ولم يحج وجب أن يخرج من ماله لمن يحج عنه، وهذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وسواء أوصى بذلك فيكون قد كلف من يحج أو كلف الورثة بأن يحجوا عنه أو لم يوص به، وسواء كان الحج فرضا، فأنت تعلم أن أباك لم يحج الفريضة فأردت أن تسقط الفريضة عنه بعدما مات فحسن، أو كان نفلا تعلم أن أباك قد حج وأدى الفريضة فأردت أن تتقرب إلى الله جل وعلا بالحج عنه فيكون له حج ولك أجر. وعلى من كلف بالحج عن الغير أن يتقيد بما قيل له، فإن قيل له حج متمتعا لزمه ذلك، أو قارنا أو مفردا أو كلف بعمرة بدون حج لزمه أن يتقيد، لأنه مأمور بأن يأتي بهذا الفعل على هذا الوجه، فإن أتى به على هذا الوجه فقد أدى ما عليه، وإلا فلم يؤدي ما أمر به، وعليه أن يرجع من النفقة بقدر ما ترك. لزمه أن يعيد ما زاد من النفقة في الفرق بين المفرد من مكان كذا وبين المفرد بالحج من مكة. وإن استنابه رجل في الحج وآخر في العمرة وأذن له في القران صح ذلك، وقرن بين الحج والعمرة، العمرة لشخص والحج لشخص جاز، أو أذن له بالتمتع جاز، لأن تكون العمرة لشخص والحج لشخص. وأما إذا لم يأذن له فعليه أن يحج عن الشخص من مكان ما اتفق عليه، ولا يجعل العمرة لشخص والحج لشخص فيجمعهما في سفر واحد فيوفر على نفسه في هذا وقد أخذ منهما النفقة كاملة. أما إذا علم بذلك واتفق عليه وقال له حج عن فلان واعتمر عن فلان ودفع له النفقة، جاز أن يجمعهما في سفر واحد قرانا أو تمتعا حسب ما اتفق معهما عليه. ولا يجوز أن يستنيب الرجل عن شخصين فأكثر في حج أو في عمرة، لأنه لا يجوز الاشتراك في الحج عن شخصين فأكثر، وإنما الحج يكون عن شخص واحد، كما لا يجوز الاشتراك في العمرة لشخصين فأكثر، بل تكون العمرة عن شخص واحد. ومثال ذلك لا يصح أن يحج الرجل عن أبيه وأمه، بل يكون الحج عن أحدهما، ولا يصح أن يجمعهما في حج ولا أن يجمعهما في عمرة، وإنما يجوز أن يجعل الحج عن أبيه والعمرة عن أمه أو العكس، جاز لأن كل نسك على حدة. والمرأة في وجوب الحج عليها كالرجل إذا كملت الشروط الخمسة في حقها، وهي الإسلام والحرية والبلوغ والعقل والقدرة الاستطاعة، ثم الكلام في المحرم بالنسبة لها، أهو شرط سادس إذا لم تجد المحرم فلا يجب عليها الحج، أم أنه يجب عليها فإذا أيست من وجود المحرم فعليها أن تستنيب من يحج عنها؟ العلماء رحمهم الله في هذه المسألة قولان، منهم من قال إذا لم يكن للمرأة محرم وتعذر عليها وجود المحرم فلا يجب عليها الحج، فلو ماتت لا يلزم أن يحج عنها من مالها ما دامت لم تجد محرما. ومنهم من قال إذا أيست المرأة من وجود المحرم فيجب عليها أن ترسل من يحج عنها أو أن يرسل من تركتها من يحج عنها، لأن الحج وجب عليها باكتمال الشروط الخمسة وجاز لها التأخير لعدم وجود المحرم، والحج واجب عليها. فإذا ماتت أو مرضت وأيست من القدرة على الحج فعليها أن ترسل من يحج عنها. فهل المحرم شرط لوجوب الحج أم هو شرط للتنفيذ وأدائه؟ قولان في المسألة. وأجاز بعض العلماء بأن تسير المرأة للحج مع مجموعة من النسوة إذا أمنت على نفسها، ومنهم من منع ذلك لأنه قال لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم ولو للحج. ومن العلماء من فرق بين الحج وغيره فقال يجوز أن تسافر للحج مع عدم المحرم، لأن الحج واجب من الواجبات وهو ركن من أركان الإسلام، فإذا أمنت على نفسها في المسير فعليها أن تسير ولو لم يكن معها محرم، إذا كانت مع مجموعة من النسوة أو مع من تثق به من أقاربها وإن لم يكن محرما لها. ونفقة المحرم على المرأة، فإذا لم تستطع نفقتها ونفقته معا فلا يجب عليها الحج. فإذا قدرت على نفقتها ونفقته ووافق على ذلك وجب عليها الحج. ولا يلزم المحرم أن يطيعها في السفر معها للحج، وإنما يستحب له ذلك لأن هذا من الإعانة على البر والتقوى ومن مساعدتها على تأدية الركن الخامس من أركان الإسلام. فإذا سار معها فحسن وقد فعل خيرا، وإذا لم يسر فلا يلزمه، ولا تشتكيه أو تلزمه بأن يسير معها حتى لو التزمت بنفقته ذهابا وإيابا ومدة أيام الحج. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أن أبي وأمي ميتين هل يجوز الحج أو العمرة عنهما؟ الجواب نعم، إذا كانا مسلمين فتحج عنهما، والحج يكون عن واحد كما سمعت ولا يكون عن الاثنين معا. يقول السائل: رجل فرغ من عمرته وجلس في الحرم يصلي الفرائض ويصلي السنن ولا يطوف بالبيت، هل كان عليه حرج؟ الجواب لا، ليس عليه حرج، لأن الطواف بالبيت ليس بواجب إلا في نسك، يجب الطواف للعمرة ويجب الطواف للحج، وما زاد فهو تطوع، فإذا قدر على ذلك فحسن، وإذا ترك ذلك فلا إثم، لأنه لا يأثم المسلم بترك السنن وإنما يأثم بترك الواجبات. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، تقدم لنا أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم. وعن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إني كنت في غزوة كذا وانطلقت امرأتي حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فاحجج مع امرأتك. متفق عليهما أي على هذا الحديث والذي قبله. والمحرم هو زوج المرأة أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح كرضاع أو مصاهرة. من تحرم عليه على التأبيد بنسب كأن يكون أبوها أو ابنها أو أخوها أو عمها أو خالها أو برضاع كأن يكون ابنها من الرضاعة أو أخوها من الرضاعة أو عمها أو خالها من الرضاعة أي أو بمصاهرة كأن يكون ابن لزوجها أو أب لزوجها أو زوج أمها أو زوج بنتها. وأما رقيقها وإن كانت تكشف له عن وجهها فلا يحل أن تسافر معه وحده لقوله صلى الله عليه وسلم سفر المرأة مع عبدها ضيعة. ولأنها لا تحرم عليه على التأبيد فلو عتق صح أن يتزوجها. وكذلك زوج الأخت وزوج العمة وزوج الخالة وزوج بنت الأخ وبنت الأخت ليس محرما لها لأنها وإن حرمت عليه إلا أن حرمتها عليه مؤقتة ليست على التأبيد. فإذا طلق عمتها أو خالتها أو أختها أو بنت أخيها أو بنت أختها أو ماتت عنه جاز أن يتزوجها. فحرمتها عليه ليست على التأبيد وإنما هو حرمة مؤقتة فليس بمحرم لها ولا يحل أن تسافر معه. إذا كان مع المرأة محرم في الطريق إلى الحج ومات محرمها فإن كانت قريبة من بلادها عادت ولا تسافر بدون محرم. وإن كانت قد سارت في طريق الحج فلها أن تستمر في سيرها وتؤدي فريضة الحج وإن لم يكن معها محرم إذا كانت مع رفقة مأمونة. ولا يجوز للرجل أن يمنع زوجته من أداء فريضة الحج وله أن يمنعها من أداء النافلة. وأما إذا وجدت المحرم ووجدت النفقة وكملت الشروط في حقها فلا يجوز لزوجها أن يمنعها كما لا يحل له أن يمنعها من الصلاة ولا يمنعها من الصيام الواجب. وأما النفل فله أن يمنعها من حج النفل. وأما إذا كانت المرأة في عدة الوفاة فلا يحل لها أن تسافر للحج ولا لغيره إلا لضرورة، إذا لم تأمن على نفسها في المكان الذي مات فيه زوجها واضطرت للسفر إلى أهلها فلا حرج. وأما في غير الضرورة فلا تسافر، فإذا كانت في عدة الوفاة فلا تسافر للحج. وإذا لو مات زوجها الذي هو محرمها أو لم يكن محرمها وهي في طريق الحج، فإن كانت قريبة عادت لتعتد في بيتها، وإن كانت بعيدة واستطاعت البقاء في مكانها بقيت ولا تستمر في الحج. فإذا لم تستطع البقاء عادت أو استمرت في طريقها حتى تؤدي الحج إذا كانت قد قربت من مكة. ومن وجب عليه الحج باكتمال الشروط ومات ولم يحج، وجب أن يخرج من تركته قبل قسمة التركة على الورثة، أن يخرج نفقة من يحج عنه، لأن الحج استقر في ذمته ولزم فأصبح كالدين عليه، والدين مقدم على حق الورثة، لأن الله جل وعلا حينما ذكر قسمة المواريث قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين، وهذا دين حق لله جل وعلا فوجب أن يخرج من تركته. وإذا كان ما ترك من المال لا يفي بالحج عنه من مكانه فيكلف من يحج عنه من المكان الذي تكفي فيه هذه النفقة. وكذا إذا كان عليه ديون للغير فإن دين الحج يحاص مع بقية الديون، فإذا مات وترك مثلا 10,000 ريال وكان عليه دين لشخص 2,000 ريال وآخر 5,000 ريال ونفقة الحج 8,000 ريال فإنها تكون محاصة بين هذه الديون بين 2,000 و5,000 و8 تقسم بينها بالأنصبة والأجزاء على حسب النسبة. فإذا كان نصيب الحج مثلا له نفقة الحج 8 ولم يبق للحج 8 وإنما بقي 6 مثلا، فيكلف من يحج بها من حيث تكفي. ويرى بعض العلماء أن من مات ولم يحج ولو ترك مالا فإنه لا يخرج من تركته لمن يحج عنه، لأن هذا واجب عليه بنفسه فلم يفعله فلا يلزم أن يخرج من التركة، والقول الأول أقرب للصواب والله أعلم. ويتعين على المسلم إذا قدر على الحج وكملت الشروط في حقه أن يبادر، لأنه ركن من أركان الإسلام ولا يدري المسلم ما يعرض له، فلا يجوز له أن يسوف ويمهل، وإنما يبادر بأداء الفريضة، لقوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل. وفي رواية لأحمد وابن ماجه: فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. قال الترمذي في هذا الحديث: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي إسناده مقال. وروى سعيد بن منصور بإسناده عن عبد الرحمن بن سابط قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه مرض حابس أو سلطان جائل أو حاجة ظاهرة فليمت على أي حال شاء يهوديا أو نصرانيا. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحوه من قوله. فهذه الأحاديث تؤكد أنه يتعين على المسلم أن يبادر بأداء الفريضة إذا قدر على ذلك، ومن لم يقدر فلا حرج عليه، لأن الله جل وعلا يقول: من استطاع إليه سبيلا. ومن خرج للحج ومات في طريقه قبل أن يتم حجه فيكلف من ينوب عنه من حيث مات، لأنه قد سار في الطريق وتوجه إلى بيت الله الحرام، فتكون النيابة إذا خلف مالا من حيث مات في طريقه. وأما الاستنابة فتكون من حيث وجب عليه الحج، فإذا كان الحج واجبا فمن حيث وجب. فمثلا من عليه الحج ومات في الرياض مثلا فلا يجوز أن يكلف من يحج عنه من المدينة، لأن المدينة أقرب إلى مكة من الرياض، وإنما يكون من حيث وجب عليه الحج، فيرسل من يحج عنه من بلده. وإذا وصى بأن يحج عنه من ماله ومات وقد أدى الفريضة، فإن هذه الوصية تكون من الثلث، فيحج عنه من مكانه، فإن قصر الثلث عن الحج من مكانه فيحج عنه من حيث يكفي الثلث. فمثلا أوصى الرجل أن يحج عنه تطوعا ومات وترك 15,000 ريال، فإن نفقة الحج تكون بقدر الثلث فأقل. فإن وجد من يحج عنه 3,000 ريال مثلا فحسن، والباقي يكون للورثة. وإن وجد من يحج عنه ب5000 ريال لأنها الثلث من بلده فحسن، وإن لم يوجد من يحج عنه ب5000 ريال من بلده ولم يسمح الورثة بالزيادة فيحج عنه من مكان تكفي فيه الخمسة مثلا. فإذا لم تكفي من بلده الخمسة فيحج عنه مثلا من المدينة التي تكفي فيها الخمسة وهكذا. ومما يستحب أن يحج الرجل عن والديه لأن هذا من تمام البر بعد أن يحج حجة الإسلام، وإذا كان الوالدان لم يؤديا الفريضة أو قد أدياها فيحج أولا عن الوالدة لأنها أحق بالبر ثم عن الوالد. وأما إذا كان أحدهما قد أدى الفريضة والآخر لم يؤد الفريضة فيحج عمن لم يؤد الفريضة أولى ليسقط عنه الفرض. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رزين: حج عن أبيك واعتمر. وسألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيها مات ولم يحج فقال: حجي عن أبيك. وقلنا يقدم الحج عن الأم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعناية بالأم أكثر من الأب. قال أبو هريرة رضي الله عنه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. رواه البخاري ومسلم. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأم 3 مرات ثم أوصى بالأبي بعد ذلك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الدارقطني: إذا حج الرجل